بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه، وبعد، فهذه وقفات ثلاث متتابعات بإذن الله مع الجزء السادس عشر من كلام رب العالمين جل جلاله. الوقفة الأولى مع قول الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، إلى آخر ما جاء في هذه السورة المباركة. ويسألونك أي نبينا، والسائلون اختلف فيهم، والصواب أن اليهود طلبت من قريش أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسئلة، من جملة تلك الأسئلة أن يسألوه عن ملك طواف في غابر الأزمان، وهم أرادوا ذا القرنين. فقال رب العالمين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ومن هنا بعضية، فالقرآن ليس كتاب تاريخ، وإنما ما مضى من التاريخ وكان في القرون يؤخذ منه ما ينفع الناس ويكون عونا لهم على طاعة ربهم ادكارا واعتبارا وعظة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. الجذر اللغوي للميم والكاف والنون يفيد التمكن، ومنه قول الله جل وعلا: ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال الله عن النطفة وهي في الرحم: في قرار مكين. قال هنا: إنا مكنا له في الأرض. فالذي مكن له هو ربه، فذو القرنين عبد مهما بلغ ملكه. والله يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قلنا إن السنن لا تتبدل ولا تتغير، ثمة أسباب بيناها له وأوضحناها له فأخذ بها، ولهذا قال الله مثنيا عليه فأتبع سببا. وذو القرنين سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حال نبوته، فقال: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، يجعلنا عند الآيات التي يظهر فيها مخاطبة الله لذي القرنين نتوقف. فإن كان نبيا فيكون الخطاب عن طريق الوحي، وإن كان غير نبي فيكون الخطاب غالبا عن طريق نبي مع من؟ مع ذي القرنين، كما وقع لطالوت مع نبيه، كما وقع لطالوت مع نبيه، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فالنبي كان مع طالوت في زمنه ويأتمر مع جنده، لكنه كان هو الذي يخبره عن الله. وكذلك ذو القرنين إن قلنا إنه نبي فهو عن طريق الوحي عن طريق جبريل، وإن قلنا إنه غير نبي فهو عن طريق نبي يكون معه في زمانه. قال الله تعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. بلغ مغرب الشمس تفيد شيئا ولا يلزم أن تفيد آخر، فالذي تفيد أنه توجه ناحية المغرب. وقول الله جل وعلا: إنما فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها، أي الشمس، تغرب في عين حمية، لا يدل على أن الشمس تغرب في عين حمية، لكن ذا القرنين وصل بجنده إلى مكان فيه عين حمية ووجد الشمس تغيب فيه، وهذا أمر بدهي. فمن يكون في الصحراء يراها تغيب في الصحراء، ومن يكون مطلا على البحر يرى الشمس تغيب في البحر، ومن كان في زمرة جبال يرى الشمس تغيب في الجبال. وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا حتى يقوم ملك على أشده. وهذا من الأسباب التي ذكرها الله من قبل، لا بد أن يخاف من يسيء ويكافئ من يحسن، وإلا لا يستقيم ملك. فقال ذو القرنين، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يوجد في القرآن أيها المبارك منكر ويوجد نكر، وفرق بين النكر والمنكر. فالنكر هو الشيء المستعظم الذي يتهول المرء عند سماعه ولو كان حقا. أما المنكر فهو الباطل ضد المعروف والحق، ضد المعروف والحق. في وصف المتقين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفي وصف المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لكن ذي القرنين هنا قال: ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي مستعظما، لا عذابا باطلا، لأن الله عذابه، لأن عذاب الله حق، والله لا يعذب بباطل. هذا ظاهر، هذا معنى كلمة نكرا، فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرى، سنخفف له القول ونعينه على ما هو فيه. قال ربنا: ثم أتبع سببا، أخذ بأسباب. لم يذكر الله لنا هذه الأسباب، لكنها أعانت هذا العبد الصالح والملك المطيع إلى أن يصل إلى مقصوده ويعبد ربه. حتى أخبر الله جل وعلا أنه قال: حتى إذا بلغ بين السدين، بعد أن ذكر قوما لم نجعل لهم من دونها سترا، قال في خاتمتها: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، إما لقلة عقولهم أو لغربتهم على الناس وعدم اختلاطهم بهم. قالوا: يا ذا القرنين، من الذي قال؟ هؤلاء القوم الذين نعتهم الله بأنهم لا يكادون يفقهون قولا. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الخرج العطية، ما يعطى مقابل عمل. وهذا من دلالة أنهم لا يكادون يفقهون قولا، لأنهم ضعفاء عجزوا على أن يردوا يأجوج ومأجوج، ومع ذلك يقولون لذي القرنين: رد عنا يأجوج ومأجوج ونكافئك. والمكافأة لا تكون من الأدنى للأعلى، فلا يقول أحد لأمير ما أو لوجيه كبير غني ثري: اصنع لي معروفا وأعطيك مالا، هذا لا يتأتى عقلا. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم قبل ذلك: لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. الصواب أن يأجوج ومأجوج قبيلتان من نسل يافث ابن نوح على نوح السلام، كانوا يفسدون في الأرض. والله جل وعلا هنا يقول: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، ما أنا فيه من التمكين خير مما ستعطوني من عطاء على ما سأقوم به. ثم طلب منهم الإعانة، فاستغل أبدانهم لما رأى قلة عقولهم، فطلب زبر الحديد أي قطعه، ثم ما زال يأتي بالحديد مع النحاس المذاب حتى صنع سدا سماه هو ردما، وهم طلبوا سدا، فردم ما بين السدين، وحال بين يأجوج ومأجوج أن يأتوا إلى أولئك الأقوام: أجعل بينكم وبينهم ردما. وهؤلاء يأجوج ومأجوج خروجهم في آخر الزمان كما هو معلوم في السنة الصحيحة وفي القرآن من علامات الساعة الكبرى. قال الله: واقترب الوعد الحق، وقال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. وهؤلاء الصواب أنهم اليوم في مكان لا يعلمه إلا الله. وإن قال قائل إن التقنية الحديثة بلغت مبلغا، لكن التقنية مهما بلغت فهي جهد بشري لا يمكن أن يكتمل، وظاهر القرآن وظاهر السنة على أنهم في ردم خفي لا يعلمه إلا الله، وأن الله كتب لهم يوما يخرجون فيه، وهم قبائل كثر ما زالوا يتناسلون ويتناكحون حتى يزدادوا فيخرجون. والأحاديث كلها في هذا الباب تدل على مثل هذا. جملة ما دلت عليه الحديث أنهم يحفرون حتى يرون شعاع الشمس، فيأتي عليهم يوم يقول القيم عليهم غدا إن شاء الله، فيأتون غدا فيجدونه كما تركوه فيخرجون. قال ربنا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعثون في الأرض فسادا، يكون عيسى والمؤمنون الذين معه في الأرض، فيفر عيسى بالمؤمنين إلى جبل الطور، ثم إنهم يعيثون في الأرض فسادا، ويشرب أولهم بحيرة طبرية ولا يجد الآخر منها لهم منها فيها شيء. ثم بعد ذلك يدعو عليهم عيسى دعوة أولى بأن يموتوا فيصيبهم النغف في رقابهم فيموتون فرسا أي قتلى كموتة رجل واحد، ثم يدعو عليهم مرة أخرى فيرسل الله طيرا كبارا كأسنمة البخت تحملهم تلقيهم في البحر وتصبح الأرض نتنة من أجسادهم، فينزل الله جل وعلا مطرا ليس لأهل زرع ولا أهل ضرع فيغسل الأرض من نتنهم، فينزل عيسى والمؤمنون الذين معه إلى الأرض، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين آنذاك ليوقدون من قسي يأجوج ومأجوج 7 سنين، وهذا يدل على أنهم كثير العدد وأنهم لهم قوة آتاهم الله جل وعلا إياها، لكن إن الله على كل شيء قدير، سبحان من خلقهم، سبحان من جعل خروجهم حكمة، وسبحان من أهلكهم هلكة رجل واحد، وهذه كلها من أمارات الساعة. قال الله عن ذي القرنين فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لو فرضنا أن هذا هو السد فإن ثقب السد أصعب من صعوده، ثقب السد أصعب من صعوده. جاءت بلاغة القرآن، العرب تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فقال الله فما استطاعوا بالتخفيف بدون التاء، فما استطاعوا أن يظهروه أي ما استطاعوا أن يصعدوه، هم الآن خلف السد فعجزوا أن يصعدوه، وقال بعدها إنهم حاولوا نقبه فعجزوا، ولا ريب أن الصعود أيسر من النقب لأن هذا ممتد. فقال جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وما استطاعوا له نقبا، فناسب أن يقول في الصعود والظهور التخفيف وناسب أن يقول في النقب التثقيل فزاد بالتاء، والعرب تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وهم كما بينا علامة من علامات الساعة. هذا خبر ذي القرنين على وجه الإجمال في كلام الله. في الوقفة الثانية إن شاء الله سنقف مع زكريا عليه السلام ومع يحيى صدر سورة مريم. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. الوقفة الثانية مع قول الله جل وعلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، رحمة خاصة من الله لولي من أوليائه ونبي من أنبيائه. ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي اذكر يا محمد ما رحم الله جل وعلا به عبدا من عباده هو زكريا وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهذا إجمال. ثم جاء التفصيل إذ نادى ربه نداء خفيا. الرجل إذا بلغ مرحلة متقدمة في العمر مع علو الشأن دينيا أنه نبي وقد وخطه الشيب بل اشتعل في رأسه، ثمة أمور يرغبها في قلبه لكن يستحيي أن يجهر بها بين الناس، لكن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يسألوه ما عظم أو ما قل، ما استطاعوا أن يجهروا به وما لم يستطيعوا أن يجهروا به. فلما كان لو سأل الله هذا وأخبر به الناس وقد كاد أن يحدودب ظهره وبلغ من الكبر عتيا لعابه الناس وربما شمت به الشامتون، لكن الله جل وعلا يقبل ولا يرد ويستر ولا يفضح، فاتخذ مكانا خلي وقال بصوت خفي يناجي ربه العلي رب هب لي من لدنك وليا. هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام ودعاؤه قرنه بإظهار ضعفه وعجزه وانكساره إلى ربه جل وعلا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني، لأنه شارف على 100 واشتعل الرأس شيبا. إذن كان هذا حالك، لماذا تدعو؟ أتى بشفاعة لا ترد. قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أنت عودتني أن تجيب دعائي فاعذرني إن دعوتك في ساعة كهذه في طلب كهذا.

ولم تك يوما من الأيام شيئا. ومنه قول الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فقال الله جل وعلا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فطلب آية، قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. والمعنى سويا هذه حال من زكريا لا من الليالي، حال من زكريا لا من الليالي، والمعنى أنت سوي الخلقة، ليس فيك عيب ولا يعتريك نقص، لكنك لا تخاطب الناس. 3 أيام في آل عمران، وهنا 3 ليال بمعنى 3 أيام بلياليهن، 3 ليال سوية. فخرج على قومه. من أين؟ من المكان الذي بشر به. وأين بشر؟ في المحراب. ولهذا قال الله: فخرج على قومه من المحراب. المحراب غرفة ينقطع فيها زكريا للعبادة، غالبا تكون مرتفعة قليلا، ودليلها قول الله: إذ تصوروا المحراب. والمهم أن تكون هناك ناحية في البيت ينقطع الإنسان فيها للعبادة. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم بأي شيء. الآن هو ممنوع أن يتكلم، لكن على كل أحواله لم يعف من الأمر بتعظيم الله. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فالتسبيح عبادة تعبد الله بها الخلق جميعا، ولهذا قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، دعاهم إلى التسبيح. وهذا كله هو فضل الله جل وعلا ورحمته على عبده زكريا، التي ذكرها في صدر الصورة إجمالا، ثم فصلها تبارك وتعالى فيما بعد ذلك. الوقفة 3 إن شاء الله عند قول الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. الوقفة 3 من الجزء 16 مع قول الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. بينا قبل قليل أن الله جل وعلا من على عبده زكريا بيحيى واختار له ذلكم الاسم، فجاء النداء الرباني لهذا العبد والفتى الصالح. قال الله له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بعزيمة واجتهاد. وهذا هو العاقل، كل أحد يطلب شيئا إما أن يأخذه بحقه وإما أن يتركه. فطلبة العلم، طلاب التحافيظ وغيرهم ممن نشد هذا الأمر، حري به أن يأخذه بحقه وأن يسهر الليالي في تحصيله، وأن يعلم أن دون ذلك ووراءه شيء من المشقة عظيم. لكن كذلك معالي الأمور لا تنال بالضعف والعجز والكسل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال الله: وآتيناه الحكمة. قال العلماء: الحكمة، الحكم هنا بمعنى الحكمة وهو الصحيح. وآتيناه الحكمة صبية، أي حال كونه صبي، وحنانا من لدنا. هذه حنانا من لدنا اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، لكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن المعنى قذفنا في قلبه حنانا يتعامل به مع الناس، قذفنا في قلبه حنانا يتعامل به مع الناس، مع والديه، مع جيرانه، مع خلانه، مع من حوله. وحنانا من لدنا وزكاة، الزكاة هنا بمعنى تزكية نفسه وطهارتها، وهذا ثناء فاخر من رب العالمين جل جلاله لهذا العبد الصالح، لأن الله يقول عنه وهو ربه الذي خلقه، قال: وحنانا من لدنا وزكاة، ثم نعته بالنعت الأعظم، قال: وكان تقيا. وتقوى الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقد قيل: إن الله لا يرحم إلا أهلها ولا يقبل إلا غيرها، ولم يستثن الله منها أحدا. يا أيها النبي اتق الله. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، ثم نعته بنعت أخص، قال: وبرا بوالديه. برا بوالديه أي قائما بحقهما، لا يرى أحد منهما منه عقوقا البتة. وبر الوالدين من أعظم أسباب وطرائق التوفيق، وهو رحمة يقذفها الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده في تعامله مع والديه. وقد حررنا غير مرة أن كمال البر أن الإنسان يقرأ في عيني والديه مرادهما، لا ينتظر أن يأمراه والداه بالأمر، فإن أمراك فليس لك خيار أصلا أن تمتنع، اللهم إلا إن كان قد أمراك بمعصية، لكن إن أمراك بطاعة فأنت لا تملك أصلا خيارا في ردهما. لكن عظمة البر هو ذلكم الذي يقرأ أو يعلم بطريقة ما حاجة والديه، ثم يبرهما يتأسى بالصالحين من الخلق والأخيار من العباد، كما قال الله عن هذا العبد الصالح: وبرا بوالديه. ولو لم يكن البر بالوالدين منقبه لما أثنى الله بها على عبده هذا، والله لا يثني إلا بعظيم. ولهذا ترى البعض يتقلد أمورا لا ترى القرآن يحفل بها، ويأتي لما حفل به القرآن وقرره وكرره فلا يحفل هو به، ولكن الإنسان يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله، ويتلبس بالكسوة التي أمر الله بها. فالله جل وعلا هنا لما أراد أن يبين هذا العبد الصالح ومقامه ومكانه قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يقال جبر بمعنى سدد شيئا قد انكسر، وهو هنا بمعنى أنه لم يكن في قلبه عتو ولا تعال على الخلق. والتجبر في حق الله من صفاته العظمى ومن أسمائه الجبار، أما في حق العباد فإن الله حكم بالخيبة على أهله، قال الله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وبعض الناس يظن أن الجبروت يعني قوة شخصيته، فهذا لم يعرف قدرة ربه بعد، ولا حاجة لذكر أنباء وأخبار في هذا، فالأمر من الجلاء بمكان. لكن الله أثنى على هذا العبد الصالح بقوله: ولم يكن جبارا عصيا، ثم قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الثلاث أوحش المواطن، هذه الثلاث أوحش المواطن. لما هي أوحش المواطن؟ في الأولى يخرج الجنين مما كان فيه، هذه لحظة الولادة، والثانية لحظة الموت يوم يموت يقابل أقواما لم يعهدهم من قبل، وهما ملكا الموت، ملكا السؤال. ويوم القيامة أوحش، لأنه يرى من أهوال يوم القيامة، وأهوال يوم القيامة أنبأ الله أنه يشيب لها الولدان، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فلما كانت هذه الثلاث المواطن من الوحشة بمكان، سلم الله جل وعلا هذا العبد الصالح منها، فقال الله جل وعلا: وسلام عليه، أي على يحيى، يوم ولد أن يقربه الشيطان أو أن يناله أو يلحقه بأذى، ويوم يموت سيموت على وفاة طيبة وحال حسنة، رغم أنه مات مقتولا، قتله بني إسرائيل، ويقال إنهم نشروه بمنشار، أي اليهود، لكنه لا ينظر إلى حال الميت كيف مات، إنما ينظر على أي شيء، على أي شيء مات. فمن يموت في حادث، من يموت في مرض، من يموت في حرق، في من يموت في غرق، من يموت برصاص، من يموت خطأ، من يموت بطريقة ما، هذا كله سبب لتزهق روحه. لكن على أي حال مات، المقصود ماذا كان يحمل في قلبه من المعتقد، وكما كان يضمر في قلبه من السرائر، وماذا كان عليه من الطاعة، هذا الذي يقابل به الله. الله يقول: يوم تبلى السرائر، الله يقول: يوم تبلى السرائر. قال الله هنا: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والسلام رحمة من الله عظيمة، فالله هو السلام ومنه السلام، وعبد سلمه الله في مثل هذا المواطن حري أن يقتدى به ويذكر ويشيع في الناس خيره وفضله، كما شاع فضل وخير يحيى عليه السلام. من هنا نفقه أن يحيى وزكريا أن يحيى ابن لزكريا. من الناحية التاريخية زكريا زوجته أخت لحنة امرأة عمران، فأصبح بذلك زوجا لخالة مريم، فتصبح يصبح يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم أبناء خالة، يعني زكريا زوج لأخت مريم. وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، لقيهما في رحلة الإسراء والمعراج في منزلة واحدة، لقيهما في السماء الثانية، لقي في الأولى آدم وفي السماء الثانية ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. وقد عاشا تاريخيا في زمن واحد عليهما من ربهما أفضل الصلاة والسلام. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وهو الوقفة الثالثة من الجزء 16 من كلام رب العالمين جل جلاله، وإن شاء الله نلتقي في الجزء 17 بإذن الله. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.